أحد الأخوة يسأل فيقول إن له والدة وهناك من يعولها ويقوم بشؤونها لأنه ولكنها تخاف عليه دائما وهو يريد الجهاد في سبيل الله وهي لا تقبل ذلك، فما حكم ذلك؟ جهاد فيها أفضل، لكن له والدة يريد بقاءه عندها الجهاد فيها أفضل. النبي أمر بعض الناس لما رأى الجهاد أمره يزرع أمه وأمره يجاهد في برها وصلتها والإحسان إليها، وجاءه آخر يريد الجهاد فقال أحي والداك والنعم قال ففيهما فجاهد، والرجل قال ارجع فاستأمنهما فإن جنالك وإن فبرهما. فإذا كان له والدة فليلزمها ويجاهد حتى تسمح له، وإذا كان له والدان فلا بد من إذنهما في ذلك، وإلا فبره لهما والإحسان إليهما أعظم من جهاده إلى فوره في الجهاد. نعم يعني الصحيح لما فينا أي العمل أفضل فالصلاة على وقتها إلى ثم أيهم أنا بر والدين إلى ثم أيهم قال الجهاد سبيل الله فجعل الجهاد بعد بر الوالدين ومن فروضهما واجب وفريضة، والجهاد قد يكون فريضة وقد يكون مستحب.